بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مجالسنا ودروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي البداية أعتذر على توقيت البث المبكر طبعا لمن يشاهدنا سواء على قناتي أو قناة الدكتور بشار تقي الدين الحسيني، قناة علوم طيبة. كنا نبث الحلقات في تمام الساعة 12، هذا كان في شهر رمضان، استمرينا حتى في أيام العيد، لكن الآن مع تغيير الوقت صراحة أنا ما استطعت أن أستمر على نفس التوقيت، فاتفقنا مع الإخوة في البث المباشر على أننا سنقوم بالبث في تمام الساعة 10 مساء أو تقريبا بحدودها، لكن أنا صراحة أيضا لم أستطع على ذلك لأن النوم عندي يعني تعدل نوعا ما، أصبحت أنام بعد العشاء مباشرة، فلذلك لم أعد يعني أستطيع أن أتأخر بعد العشاء كثيرا، فاضطررت على أن أقوم بهذا البث في الصباح الباكر، يعني بعد صلاة الفجر إن شاء الله سيكون. فعلى من يريد المتابعة، طبعا المقطع هذا أو البث هذا سينزل على قناتي بعد 12 ساعة، على قناة محمد الرئيس، أخوكم محمد الرئيس، بعد 12 ساعة. هذه قوانين اليوتيوب، البث المباشر لا ينزل إلا بعد 12 ساعة، فمن يتابعنا هنا كان بها، ومن لم يتابعنا يتابع المقطع كاملا إن شاء الله، سينزل بعد 12 ساعة. نعود إلى محور حديثنا ودروسنا في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، واليوم هو الدرس الأخير من السيرة النبوية في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الجزء الأول، بقي الجزء الآخر إن شاء الله سنحاول أن نستمر به، والجزء الآخر متعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، كل ما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني من دلائل نبوته وبعض المعلومات المفيدة في سيرته العطرة والأيام النضرة، فكلها إن شاء الله سنأخذها في هذا الجزء بالإضافة إلى الشمائل والخصائص. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال ما تبقى من هذا الكتاب الجميل المفيد والذي انتفعنا به حقيقة ولله الحمد. طيب، لئلا نطيل في البث، طبعا اليوم عندنا درس هو آخر درس كما ذكرنا لكم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. كعادتنا نقرأ من الكتاب ثم نعلق على ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وفاته صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا لكم، كلمة وفاته صلى الله عليه وسلم هذه ليست من صنيع المصنف، وإنما هي من عمل المحققين، إنما ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر فصل ثم يقول يعني يأتي بالنص. قال: فأقام بها، الكلام هنا لابن كثير رحمه الله تعالى، قال: فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، يقصد في المدينة المنورة، فأقام بها بقية ذي الحجة بعد عودته من الحج. طبعا كان درسنا السابق عن حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيها ما وقع فيها، ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبه التي كانت خطب مودع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة مرات، وكلها يعني يفهم منها أنه مودع ويعني قرب أجله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما قاله في الحج، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان قد نزل في آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقرأ إن شاء الله. قال: فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس. يعني أن المرض هذا، مرض الموت، ابتدأ به كما ذكر في شهر صفر في يوم خميس، لم يحدد هذا اليوم. قال: وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع ما يدور أو فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه أو حتى نعم حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وهذا من كرامة الله لعائشة رضي الله عنها أن يموت في بيتها. طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحادث الجلل والفاجعة العظيمة والمصيبة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. وأعظم الفقد فقد سيد ولد آدم، وكانت هذه الوفاة بعد حياة مليئة وعاطرة بالنصرة لدين الله عز وجل والدعوة والبلاغ كما أمره الله عز وجل بذلك، فما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. فأقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. وكما ذكرنا في حجته أنه بدأ يعطي أصحابه مؤشرات بدنو أجله، يعني أخذ كما ذكرنا لكم قبل قليل أنه يقول عبارات توضح أو توضح للسامع أن أجله قد دنا بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والقرآن الكريم أتى ببعض الآيات العامة والتي يفهم من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل بها، مثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا كل نفس ذائقة الموت. وأتى القرآن ببعض الآيات الصريحة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيموت كباقي البشر. الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. وكذلك قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. وهذه صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى الرفيق الأعلى. طيب، قال هنا: فاستأذنهن، أي استأذن زوجاته، أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم، يعني النص الذي ذكر رواه هنا ذكر في الهامش، نعم ذكر الحديث المشهور: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، الحديث المعروف. ثم قال بعدها: نعم. واستثناه واستثنائه عفوا واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. كما ذكرنا لكم أيضا في الدروس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من مكة أو بعد أن رجع من حجته أخذ بتجهيز جيش أسامة ليغزو الروم. فاستثنى أبا بكر الصديق رضي الله عنه من هذا الجيش طيب قال فلما حصل الوجع. هنا ابن كثير رحمه الله تعالى يكمل الحديث عن الأيام الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يجلس ليصلي جالسا من أثر الوجع وشدته عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يصلي خلفه جالسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مأموما إلا خلف اثنين من الصحابة الكرام، وهما أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، تقريبا في صلاة واحدة فرض واحد، فرض الفجر فيما أظن في غزوة تبوك. قال هنا وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. المشهور أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر منه، وقيل غير ذلك، كما هو الحال في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مختلف فيها. البعض من العلماء هنا يرجح في وفاته أنها الثاني عشر من ربيع الأول، أما ولادته فهي مختلف بها. وهذه رسالة لمن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر. طبعا الثاني عشر هذا متفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا الوقت، أما ولادته فمختلف، بل على العكس رجح بعض العلماء أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التاسع من ربيع الأول فيما أذكر. فإذا كنا نحتفل في هذا اليوم في الثاني عشر من ربيع الأول فإننا نحتفل بوفاته ولا نحتفل بولادته. ثم إن هذا الأمر يعني تكلم فيه الكثير من العلماء، وأنه لم يفعله أحد من السلف الصالح من القرون المفضلة الثلاثة، لم يفعله أحد منهم. وقد قال الله عز وجل في سورة الأحقاف لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لسبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لسبقونا إليه، يعني لو كان خيرا هذا الأمر الذي يفعل لا كان سبقنا إليه أسلافنا، لأنهم كانوا يحتفلون في كل سنة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يحصل. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما فيه خير وصلاح. طيب طبعا من بعض الأشياء التي حدثت مثل فاطمة رضي الله عنها لما مات عليه الصلاة والسلام، يعني صار في حديث بينهما، قالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أباه أجاب ربا دعاه، يا أباه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، إلى غير ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة بأنها ستكون أول أهل بيته لحاقا به أو لحوقا به، ففرحت بذلك، ففرحت بهذا الأمر. قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى ما زعم أنه لم يسبق إليه، الإمام السهيلي يذكر الآن أمرا يقول أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة تاسع ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا. يعني هنا يذكر الإمام السهيلي رحمه الله تعالى قضية أن لا أن تاريخ وفاته غير صحيح أن يعني يكون في 12 من ربيع الأول، هو يعني حسب قضية حسابية في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه إذا كان وقفته في عرفة في 9 من ذي الحجة ويوم الجمعة، فإذا حسبنا حسابيا المدة فلن يتوافق 12 مع يوم الاثنين على حد زعم الإمام السهيلي رحمه الله تعالى، لكن الإمام الآن ابن حجر تقريبا سيرد عليه، أو إن ابن كثير رحمه الله ومن سيرد عليه. طبعا الإخوة هنا ربما يعني معنا حديثا في هذا البث فلم يكونوا معنا من البداية، الكتاب اسمه كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، بدأنا فيه من شهر رمضان، وبحمد الله اليوم ننهي الجزء الأول في 39 مجلسا. طيب، ثم قال: وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول والمشهور ولله الحمد والمنة. إذن هنا ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر أن أهل مكة رأوا الهلال هلال الشهر القادم قبل أهل المدينة، أهل المدينة لم يروا الهلال إلا بعد أهل مكة، فلذلك نستطيع أن نجمع بهذا القول، قول أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. طبعا أنا سأقرأ لكم مصدر آخر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ذكر في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير، هذا طبعا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خيرا، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال: يا أبا بكر لا تبكي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر، يقول: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فكما ذكرنا الحديث في صحيح البخاري، وهذا يشير إلى منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لما مات عليه الصلاة والسلام أيضا يعني تأثر كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت، ويعني لما دفن عليه الصلاة والسلام قالت لأنس رضي الله عنه وأرضاه: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وهذا من شدة تأثرها بوفاة أبيها رضوان الله تعالى عليها، وصلى الله على أبيها صلى الله على رسول الله. هنا أيضا يذكر في أثر آخر في حديث أنس رضي الله عنه قال هنا: كما بدأنا بحديث أنس رضي الله عنه هو من أجل الأحاديث الدالة على عظيم فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النعال رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني في داخلهم يعني أحسوا بشيء لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنكرنا قلوبنا، معنى ذلك أنه لما قال أظلم منها كل شيء بأن يقصد بمعنى أنها تغيرت، تغيرت حال المدينة المنورة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى على ما كانت عليه من الرقة والصفاء لانقطاع الوحي وبركة الصحبة، وبركة الصحبة. وسنذكر أيضا حديثا آخر لعائشة رضي الله عنها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان عمره أي عليه الصلاة والسلام يوم مات 63 سنة على الصحيح. قالوا ولها مات أي ولهذه السن مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ذكره الإمام أبو زكريا النووي في تهذيبه، تهذيب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، قال وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني يرد على هذه الأقوال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة أو يعني توفي وعمره 60 سنة، قيل أن هنا يعني لم يرد ذكر الكسور، لم يرد ذكر الكسور، يعني مثلا شخص مات في سنة 75 يذكرون أنه توفي في سنة 70، يعني لا يذكرون الكسور هذه، فهذا الإجابة عن هذا القول. وأما قول من قال أنها 65 سنة يعني يرد على هذا القول بأن من قاله إنما أراد يعني حسب السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي توفي بها، مع أنه يعني ولد في بادئ أو يعني توفي في بادئ السنة الجديدة، فهذه حسبها أيضا من ضمن السنوات، وأيضا السنة التي ولد فيها حسب السنة التي كانت بداية محرم، هو ولد في ربيع الأول فحسب السنة التي قبلها سنة يعني من محرم إلى ربيع الأول حسبها سنة، فهذا ينتج عندنا 65 سنة، لكن الصحيح والثابت أنه توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. قال فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، يعني الآلام اشتدت على أو فاشتدت الرزية بموته عليه الصلاة والسلام، عفوا هذا موضوع آخر، فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم وعظم الخطب وجل الأمر، يعني كثير من الصحابة لم يصدق وأنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنكره عمر بن الخطاب لعظم هذا الخطب وعظم هذا المصاب الجلل، قال وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وقال إنه لم يمت، كما ذكرنا لكم أنه أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيعود كما عاد موسى عليه السلام لقومه، وما جناس يعني أخذوا الكلام يتداول فيما بينهم حتى جاء الصديق رضي الله عنه المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس. من ضمن الخطب طبعا هنا لم يذكر إلا جزئية منها، أبو بكر رضي الله عنه لما خطب بالناس قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك كثير من الناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني البعض منهم ارتد عن دين الله، ارتد عن دين الله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ذلك تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان الناس، وهذه سبحان الله، شعر الناس أن هذه الآية أول مرة تنزل عليهم وكأنهم لم يسمعوها من قبل، قال هنا ابن كثير فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من أحد إلا يتلوها. وهذا يعني كلام أو خطبة أبو بكر الصديق وتلاوته للآية الكريمة فيها فائدة عظيمة، وهي أهمية مداواة المصاب بالقرآن الكريم، مثل ما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فينبغي لمن يصاب بأمر الجلل أن يتلو القرآن ويداوي مصابه بالقرآن العظيم. نذكر لكم أثرا من مصدر آخر حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم وقت الضحى من يوم الاثنين كما ذكرنا لكم، في 12 من ربيع الأول في السنة 11، وقد تم له من العمر صلى الله عليه وسلم 63 سنة وبضعة أيام، ثم تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، وهي سقيفة كانوا يجلسون عندها الأنصار، وهي في منازل قبيلة بني ساعدة، وتسمى اليوم بحديقة البيعة كما سيأتي الآن ذكره. قال: ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، أي ذهبوا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، على إمرة سعد بن عبادة، وكان سيد الخزرج حينها. طبعا في هذه السقيفة عقد أول مجلس للشورى بين المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا بعد أن قال: وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، يعني الصحابة اجتمعوا، خصوصا الأنصار منهم اجتمعوا على أن سعد بن عبادة هو الذي سيخلف المسلمين، فصدهم عن ذلك وردهم، فصدهم المقصود أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدهم عن ذلك وردهم، يعني عن بيعة سعد بن عبادة. قال: وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة ابن الجراح، يعني أشار أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة عامر بن الجراح بأن يبايعوه خليفة للمسلمين، فأبيا ذلك والمسلمون، فأبيا يعني عمر الخطاب وكذلك أبو عبيدة والمسلمون، يعني أيضا المسلمون أبوا أن يبايعوا كلا من عمر الخطاب وأبي عبيدة، وأبى الله ذلك أيضا، يعني الله عز وجل لم يشأ ذلك، فبايعه المسلمون، أي أبي بكر الصديق بايعه بعد أن اختلف الناس، ثم اتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، يعني كان هناك بيعتان، بيعة في السقيفة وبيعة عامة في المنبر في المسجد النبوي الشريف. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، يعني لم ينزع عنه قميصه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولايا، يعني الاثنين هما مولى النبي صلى الله عليه وسلم يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم جميعا. وسبحان الله من التآلف الذي حصل بين الأوس والخزرج أن هذا الصحابي أوس اسمه أوس لكنه من الخزرج، يعني هذا يعتبر من التآلف ما بين الصحابة الكرام، فلذلك سمي هذا بأوس، أوس وهو من الخزرج رضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. ثم قال هنا وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص. طبعا السحولية هي موضع في اليمن يحضر منها الأثواب هذه أو الصوف هذا أو القطن الذي يصنع فيه الثياب، فلذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول عليكم بالثياب البيض كفنوا بها موتاكم. قال وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، يعني الحديث مفاده أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك. طيب وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره، يعني يقال أنهم دخلوا عليه، طبعا الحجرة كانت صغيرة، كانوا يدخلون عليه إما أفرادا واحدا واحدا وكل واحد يصلي عليه بوحده، وقيل أنهم دخلوا جماعات يعني عشرة عشرة ثم صلوا عليه مرة يعني مرة بعد مرة. قال لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء سحرا في هذا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنه. طبعا ليلة الأربعاء سحرا يعني المقصود قبل الفجر، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا هو المتواتر. طبعا الحديث هو أن الأنبياء يدفنوا حيث وفاتهم، الحديث هذا كما ذكرنا لكم الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنوا حيث وفاتهم، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين. طبعا عندي في النسخة من الدفن لكن الصحيح من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. طبعا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأساس داخل المسجد النبوي، إنما كانت الحجرات خارج المسجد النبوي، ولذلك لما توسعت المساجد أو توسع المسجد النبوي في عهد يعني في جميع عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانوا يجددون من جميع الجهات إلا من جهة الحجرات لم تجدد، كانوا يجددون من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية، أما من الجهة الشرقية لا يجددونها لئلا تدخل الحجرات بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وفيه نهي يعني من في نهي أن يكون القبر داخل المسجد، لكن لما استلزم التوسعات أن يتوسع وتدخل هذه الحجرة داخل مسجد النبوي الشريف فتوسعت، وكان ذلك في زمن الدولة الأموية ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها بما فيها القبر النبوي إلى داخل المسجد النبوي الشريف إلى يومنا هذا. فهنا ابن كثير رحمه الله تعالى يختم بقوله آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ويتلوه الذي يتلوه. اللهم اجز نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجز نبينا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من كتابنا، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سيكون الجزء الثاني في قادم الأيام. سنحاول أن يكون البث إما في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية، لا أستطيع التحديد لأن الوقت عندي يعني فيه إشكالات، لكن كما ذكرنا لكم موضوع البث المباشر الحمد لله يحفظ بعد 12 دقيقة، فمن كان يشاهدنا في الفترة المسائية إن شاء الله سيشاهد المقطع في يعني في القناة إن شاء الله، سينزل بعد 12 دقيقة أو عفوا بعد 12 ساعة. الآن بدأنا البث تقريبا أو انتهينا من البث في تمام الساعة 6 تقريبا، وإن شاء الله سينزل غد سينزل في الساعة 6 مساء، يعني إن شاء الله الساعة 6 مساء ستجدون هذا المقطع في القناة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم في هذا اليوم الفضيل أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا أحبتي اليوم يوم جمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأيضا لا تنسوا قراءة سورة الكهف وكذلك ساعة الإجابة، ساعة الإجابة ادعوا فيها لأحبابكم وكل من يعز عليكم. فنسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.